أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في الحقيقة بقي عندنا من الدرس الماضي من الأسماء المبنية هو المبني على السكون، المبني على السكون. طبعا البناء على السكون هناك نقطتان في هذا البحث. أولا أن السكون هو أصل البناء، أن السكون طبعا هو أصل البناء، بلي أن السكون هو شنو؟ أصل البناء، وذلك لخفته، بلي وذلك لخفته، وذلك لخفته بلي، ولكونه عدما، بلي لخفته ولكونه عدما، والعدم هو الأصل، والعدم هو الأصل في الأمر الحادث. وإنما قدم المبني مثلا على الكسر، على الفتح، على الضم، لشرفها ولكونها هذه الحركات وجودية. بلي بلي بلي بلي بلي، ومن ثم شنو قدم هذه، قدم المبني على الكسر والمبني على الضم والمبني على الفتح في الحقيقة والواقع. لذا إذن الأمر الأول الذي عندنا هو أن السكون هو أصل البناء لخفته، نعم. والأمر الثاني، ما هي الأسماء المبنية على السكون؟ طبعا الأسماء المبنية في الحقيقة على السكون هي كم ومن، بلي هي كم ومن في الحقيقة والواقع، بلي هي كم ومن بلي. لذا هناك أمثلة في الحقيقة، هناك أمثلة على من بلي. تقول جاءني من قام، بلي جاءني هنا، جاءني من شوف تأملوا هنا، من جاءت فاعل، لماذا؟ لأن جاءني فعل والنون للوقاية والياء مفعول به، من فاعل بلي اسم موصول، طبعا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، قام طبعا فعل ماضي مبني على الفتح. ورأيت من قام، من هنا مفعول به، بلي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، بلي. ومررت بمن، تأملت بالعبارة، بلي ومررت بمن، باء هنا حرف جر، من اسم مجرور، طبعا اسم موصول اسم مجرور مبني على السكون في محل جر. فهنا من جاءت في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر شنو؟ مبنية على السكون، مبنية على السكون في الحقيقة والواقع. هذا الاسم الأول من الأسماء المبنية على السكون، الذي هو من، الذي بمعنى الذي، بلي. الاسم الثاني هو كم الاستفهامية، بلي كم الاستفهامية. كذلك شنو هذه كم الاستفهامية؟ بل كذلك كم الاستفهامية تكون مبنية على تكون مبنية طبعا بل تكون مبنية على السكون في الحقيقة والواقع بل تكون مبنية على السكون. نعم نعم تكون مبنية على السكون. مثلا من الأمثلة التي يأتي بها الابن هشام يقول كم مالك، هنا كم طبعا مبتدأ، مالك خبر، وكم مع أنه المبتدأ دائما شو يكون مرفوع طبعا، لكن هنا باعتبار أنه هذا الاسم كم مبني على السكون فيكون مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وكم عبدا ملكته، وكم هنا طبعا في محل نصب مفعول به، لأنه بلي كم هنا يعني ملكت كم عبدا، ملكت كم عبدا بلي، فهنا كم مفعول به لملكت، لأن ملكت فعل وفاعل، كم مفعول به مقدم على الفاعل، واضح إن شاء الله. وبكم درهم، درهم اشتريت، يعني اشتريت بكم درهم، فهنا كذلك بكم حرف جر هنا، وكم اسم شنو؟ اسم مجرور مبني على السكون في محل جر في الحقيقة والواقع، صار واضح إن شاء الله. بلي، فإذا في الحقيقة المبني على السكون، خلاصة البحث، المبني على السكون هو بلي المبني على السكون هو من، من الأسماء المبنية على السكون هي من وكم، هذا الأمر الأول. والأمثلة على ذلك قلنا بأنه هذه الأمثلة. بلي، في الحقيقة نقرأ الآن البحث. يقول ابن هشام: ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون بلي ومثلت له بمن وكم، تقول جاءني من قام، قلنا أنه جاءني فعل، من فاعل، قام فعل، ورأيت من قام، رأيت فعل فاعل، من مفعول به، قام فعل ماضي، ومررت بمن قام، كذلك مررت فعل فاعل، بمن هنا حرف جر، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر، قام فعل ماضي. فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاث، يعني في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر، وكذا تقول كم مالك وكم عبدا ملكته وبكم درهم اشتريته. فلفظة كم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء، يعني كم مالك هنا مبتدأ، كم عند سيبويه وعلى الخبرية عند الأخفش، يعني مالك كم يصير هيك، يعني عند الأخفش، فكم يصير عند الأخفش خبر ومالك يصير مبتدأ مؤخر. وفي الثاني وكم عبدا ملكت في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها وهو ملكت بلي. وفي الثالث بكم درهم اشتريت في موضع خفض بالابتداء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. زين، هنا يقول ملاحظة: ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل. هنا ابن هشام يقول في الحقيقة أنا عندما ذكرت المبني على السكون في آخر المبنيات لا يتصور واحد بأن المبني على السكون هو خلاف الأصل، بل وإنما الأصل الأصل شنو؟ الأصل هو البناء على السكون، فدفعت ذلك الوهم بقولي وهو أصل البناء. بل الآن نرجع إلى أصل كلام ابن هشام، ماذا يقول في الأصل؟ وهو ضربان الاسم معرب. شنو المعرب يا ابن هشام؟ يقول وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. بل بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد، جاءني زيد، هنا زيد فاعل، رأيت زيدا، هنا زيدا مفعول به، ومررت بزيد، هنا زيد شنو؟ مجرور. بلي. ومبني، ما هو المبني؟ وهو بخلافه. شنو يعني بخلافه؟ يعني لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، مثل يا شيخ ابن هشام، كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي، وأمسي في لغة الحجازيين، باعتبار أن الحجازيين عندهم ماذا؟ حذامي وأمسي مبنيات على الكسر بخلاف بني تميم. بلي، هذا المبني على الكسر. وكأحد عشر وأخواته، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، في لزوم شنو؟ الفتح. بل هذا في الفتح. وكقبل وبعد وأخواتهما، وأخواتهما أخذنا إحنا. بل وكقبل وبعد وأخواتهما في الحقيقة، بل وأخواتهما يعني شنو؟ الجهات الستة. بل ودون، بل في الجهات الستة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، التي هي فوق وتحت وأسفل وعلو ووراء ويمين وشمال إلى آخره. بلي مولانا العزيز، بلي وأخواتهما في لزوم الضم، ولكن متى؟ إذا حذف المضاف إليه، إذا حذفنا المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. بل وكم في لزوم السكون، في لزوم شنو؟ السكون تلزم حالة واحدة من وكم، وهي السكون. وهو أصل البناء الذي شنو هو؟ السكون، كما شرحنا ذلك. انتهينا الآن من الاسم المبني في الحقيقة والواقع. بل نأتي الآن إلى مبحث جديد، وهو شنو المبحث الجديد؟ يعني انتهينا من الاسم المبحث الأول، الآن نأتي إلى المبحث الثاني، وهو الفعل في الحقيقة والواقع. نحن في الحقيقة نشرح الفعل، يعني نأتي إلى الشرح مع الفعل من خارج، يعني قبل أن نطبق على المادة، ثم نأتي إلى الأصل. يعني أولا حتى لا نأخذ وقت طويل جدا في الأصل، إنما شنو؟ نشرح كل مادة مادة. مثل الفعل الماضي الآن راح نشرحها قبل أن نطبقها في الكتاب، ثم نطبقها في الكتاب، ثم نرجع علما إلى الأصل. صار واضح إن شاء الله بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. أولا إحنا نشرح الفعل الماضي ثم نطبق على الكتاب ما يقوله ابن هشام، ثم نرجع وين؟ بلي مولانا العزيز، ثم نرجع إلى أصل ما قاله ابن هشام. إذن الآن نتكلم عن الفعل الماضي، وهو الفعل الأول الذي تعرض له ابن هشام. ما هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي في الحقيقة هو كلمة تدل على مجموع أمرين. الفعل الماضي هو كلمة تدل على مجموع أمرين. الأمر الأول معنى، الأمر الأول معنى ندركه بالعقل. مثلا سافر زيد، سافر زيد، المعنى الأول الذي ندركه بالعقل هو السفر، ويسمى الحدث. تأملوا بالعبارة، بلي قام زيد، المعنى الأول الذي ندركه بالعقل هو القيام، ويسمى الحدث. وثانيهما والأمر الثاني الذي نستفيده من الفعل الماضي هو زمن حصل فيه ذلك المعنى، أي ذلك الحدث، وانتهى قبل النطق بتلك الكلمة، فهو زمان قد فات وانقضى قبل الكلام. بلي واضح إن شاء الله. إذن الفعل الماضي هو الكلمة التي تدل على مجموع أمرين، معنى عندما نقول سافر زيد، معنى السفر الحدث، قام زيد معنى القيام معنى الحدث، وزمن فات قبل النطق بها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. واضح صار إن شاء الله. بلي هذا هو الفعل الماضي. الأمر الثاني، ما هي علاماته؟ كيف نعرف الفعل الماضي؟ كيف نعرف الفعل الماضي؟ في الحقيقة نعرف الفعل الماضي، نعرف الفعل الماضي بدخول تاء التأنيث الساكنة عليه. بلي مولانا العزيز، بدخول تاء التأنيث الساكنة عليه، بدخول تاء التأنيث الساكنة عليه. بلي بدخول تاء التأنيث الساكنة عليه، بلي تاء التأنيث الساكنة عليه. يعني شلون؟ مثل قام، نعرف انه هذا فعل ماضي. شلون؟ عندما نضيف اليه تاء التأنيث، فإذا قبلت تاء التأنيث شنو معناه؟ أن هذا الفعل فعل ماضي. قام قامت. بلي مثلا قال قالت. ولذا ورد في القرآن الكريم كثير من الكلمات التي فيها قال، وإذ قال ربك، قال هنا فعل ماضي، قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال يا آدم، وإذ قال موسى، وهكذا كلمات كثيرة من هذا القبيل. فإذا كيف نعرف الفعل الماضي؟ ما هي علامات الفعل الماضي؟ هو أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة. زين تشوف تأمل لي، قال قالت، ذهبت ذهبت، جاء جاءت، فعل ماضي. أما إحنا الآن لو نأتي بالفعل المضارع مثل يذهب، عندما نأتي بكلمة تاء يذهبت، خميس الكلمة تتغير معناها. مثل فعل الأمر قل، قلت، ما يصير صحيح ولا لا؟ فإذا تاء التأنيث الساكنة من اللي يقبلها؟ يقبلها الفعل الماضي في الحقيقة والواقع. صار واضح إن شاء الله. إذن هذا بلي مولانا العزيز. الأمر الثاني، الأمر الثالث، ما هو حكم الفعل الماضي؟ ما هو حكم الفعل الماضي؟ ابن هشام وكذلك كثير من وكل النحويين يقولون بأن الفعل الماضي يبنى على الفتح. الفعل الماضي شنو؟ يبنى على الفتح، هذا هو الأصل، يبنى على الفتح. ذهب، شوف الفتحة في الأخير، قال، الفتحة في الأخير، ذهب، جاء، الفتحة في الأخير، قعد، الفتحة في الأخير، اشتمل لي لو لا؟ بلي، هنا الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبني على الفتح، ولكن شنو؟ قد يخرج هذا الفعل الماضي عن الأصل ويبنى على الظن أو يبنى على السكون، بلي أو يبنى على السكون، ولكن هنا عندما يخرج عن الأصيل ويبنى على مثلا الضم، إذا اتصلت به واو الجماعة، إذا اتصلت به واو الجماعة مثل قام، الآن قام فعل ماضي مبني على الفتح، ولكن إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على من؟ على الضم في الحقيقة، قاموا، قاموا، هنا واو الجماعة، فهنا الفعل الماضي راح يبنى على من؟ بلي على الضم، بلي قعد، قعدوا بني على الضم لأنه اتصل بواو الجماعة، هنا واو الجماعة يكون فاعل، مثلا قال مبني على الفتح، ولكن إذا اتصل بواو الجماعة يبنى على من؟ على الضم، قالوا. ذهب مبني على الفتح، ولكن إذا اتصل بواو الجماعة يبنى على من؟ على الضم، ذهبوا. بلي، فإذا يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة، وكذلك يبنى على السكون إذا اتصل بماذا؟ بضمير الرفع المتحرك يسمونه، بضمير الرفع المتحرك، مثل قمت، قام، قمت، قمت هنا يبنى على السكون، ليش؟ لأنه اتصل بضمير الرفع الذي يكون شنو؟ في محل رفع فاعل، مثل قعدت، قعد مبني على الفتح، قعدت هنا بني على السكون لاتصاله بماذا؟ بضمير الرفع المتحرك الذي هو الفاعل. وقمنا كذلك يبنى على السكون لاتصاله بناء الفاعل. وقعدنا كذلك بني على السكون لأنه متصل بضمير الرفع المتحرك الذي هو الناء، بلي. وكذلك يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، وكذلك يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، مثل قمنا، قمنا، هاي نون النسوة يسمونها، فيبنى فعل الماضي على السكون إذا اتصل بنون النسوة، وهنا نون النسوة طبعا فاعل يكون. وقعدنا هنا هم كذلك اتصل بنون نون النسوة، ويكون نون النسوة فاعل طبعا، بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم، إذن احنا نطبق هذا الموضوع ثم نأتي إلى الأصل، بلي نطبق هذا الموضوع، بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يقول ابن هشام شين: لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، موقوف يعني ساكن، بلي شرعت في ذكر الفعل، شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع ومضارع وأمر يعني فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. وذكرت لكل منها يعني لكل من الفعل الماضي والمضارع والأمر علاماته الدالة عليه يعني التي تدل عليه. وحكمه شنو الحكم؟ مر بنا على الفتح، مر بنا على الضم، مر بنا على السكون. الثابت له من بناء وإعراب. بلي الآن الفعل الماضي، وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. علامة الفعل الماضي هو أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كما قدمنا في الشرح، مثل قام وقعد، تقول قامت، شوف تاء التأنيث الساكنة، قامت بقى مبني على الفتح، وقعدت تاء هنا تاء التأنيث الساكنة والدال بقيت مبنية على الفتح. وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح، أصل الفعل الماضي أن يبنى على الفتح كما مثلنا، مثل قام وقعد. وقد يخرج عنه عن هذا البناء على الفتح، بل عن حكم الأصل إلى الضم، متى؟ وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة. متى يبنى على الضم؟ إذا اتصلت به واو الجماعة، مثل يشي ابن هشام كقولك قاموا، شوف قاموا الميم مضمومة والواو شنو هنا؟ فاعل، واو الجماعة فاعل. وكذلك وقعدوا، الدال مضمومة والواو هنا شنو؟ فاعل. نعم. وإلى السكون، يعني وقد يخرج عنه إلى الضم وقد يخرج عنه إلى السكون، متى؟ وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت. قمت، شوف الميم ساكنة، لماذا صار الساكنة الميم؟ لأنه اتصل بضمير الرفع الذي هو الفاعل. لذا لو احنا الآن نريد نعرف قمت، شلون نعرفها؟ قم فعل ماضي مبني على السكون، وذلك لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. تأملت بالإعراب؟ بلي. وقعدت، قعد فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء بلي بضمير الرفع المتحرك، وضمير الرفع المتحرك مبني على الضم في محل رفع فاعل. وقمنا، كذلك قمنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء بلي بضمير الرفع المتحرك، والناء بلي مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وكذلك قعدنا نفس الشيء، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ويبنى فعل الماضي على السكون إذا ماذا؟ اتصلت به نون النسوة، بل والنسوة، والنسوة بل. وذلك لأن هو قال مساعة قبل قليل، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، وكذلك إذا اتصل به نون النسوة، مثل قمنا فعل ماضي مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل في محل رفع فاعل. وقعدنا كذلك هم شنو؟ مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. وتلخص عن ذلك أن له ثلاث حالات. منه إلى ثلاث حالات الفعل الماضي الذي هو الضم والفتح والسكون. يقول وقد بينت ذلك، وقد بينت ذلك. ابن هشام يقول أنا بينت هذه الأمور الثلاثة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. انتهينا الآن من هذا الموضوع. خب، هنا سؤال: هل هناك أفعال اختلف في فعليتها أنها فعل ماضي أو ليست فعل ماضي؟ نعم، هناك أفعال اختلف في أنها هل هي فعل ماضي أو ليست فعل ماضي، مثل نعمة وبئس وعسى وليس، وإن شاء الله سوف نتطرق إليها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.